ومن هنا قال الشيخ الدعاء لا يناقض الرضا، وبخاصة أنه قال إن الرضا لا يكون إلا فيما يخالف الهوى. الرضا لا يكون بمعنى لا يتبين امتحان العبد، هذا مقصوده، لا يتبين امتحان العبد بصدق الرضا إلا في المواقع التي يخالف فيها هواه، فإذا وقع الشيء على خلاف هواك فحينئذ انظر في رضاك. فإن رضيت عن الله عز وجل وتجلى ذلك في قوة إيمانك في أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وأن هذا في ملكه وإرادته ولا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا هو الذي يتجلى به حقيقة الرضا. وهذه المسألة التي أشار إليها الشيخ أراد بها أن يحقق معنى الرضا أو يزيد معنى الرضا إيضاح. فإذا كان الرضا فيما يخالف الهوى فقد يقول قائل إذن كأن الدعاء دليل على أن الإنسان لم يرضى، لأن الدعاء معناه أن لأنك تدعو في أن يفرج الله همك مثلا، أو في أن يكشف غمك، أو أن يزيل ما بك من كرب، من كرب جوع أو كرب مرض أو كرب ابتلاء بعدو أو بفقد حبيب نحو ذلك. فلا شك أن فقد الحبيب والرضا والفقر وتسلط العدو هو مما يخالف الهوى، مما يخالف الهوى. فإذا كان الرضا فيما يخالف الهوى فهل هذا أن الإنسان يرضى ببقاء العدو جاثما على صدره، أو أن يكون الفقر تسلط عليه، أو أن تكون المصائب تتوالى عليه، أو يبتلى بفقد الأحبة؟ فحينما يدعو العبد يسأل العبد ربه في أن يرفع عنه أو أن يكشف ما به من ضر أو أن يرفع ما به من بلاء، هل هذا يناقض الرضا؟ الشيخ يقول لا، وهذا صحيح. ولهذا قال فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. قال واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أيضا جانب آخر، يعني مسألتان، مسألة الدعاء ومسألة المعاصي وكراهتها، بمعنى أن المعصية وقعت، فإذا كانت وقعت فهي قدر الله عز وجل، إذا لماذا لا أرضى بقدر الله؟ فهل كراهة المعصية تتنافى مع الرضا؟ هذا مقصود الشيخ، لأن يعني المعاصي مكروهة، والمعاصي مطلوب منا أن نكرهها وأن تتمعر قلوبنا منها وأن ننكرها. فهل هذا يشكل على قولنا إن الرضا لا يكون إلا فيما يخالف الهوى، وأن وقوع المعاصي بقدر الله فلا بد أن نرضى بها؟ الشيخ يريد أن يجلي هذه المسألة. فقال أما الدعاء فقد تعبدنا الله به، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وذكر الله عز وجل جملة من دعاء أنبيائه ودعاء الصالحين في كتاب الله عز وجل، في أنهم حتى أيوب لمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأن دعا ربه أني مسني الضر، قال فكشفنا ما به من ضر. وكذلك من أيوب نادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فشكوى البث إلى الله عز وجل ووقوع الحزن على مقادير الله عز وجل لا تتنافى مع الرضا بما ساقه الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ فقد تعبدنا الله به يعني الدعاء، بل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أمر. فالله تعبدنا بالدعاء، بل الدعاء من من من من أكبر أنواع العبادة، ومن أجل أنواع العبادة فيما في صدق تعبد العبد لربه، لأن الدعاء خضوع وانقياد وتعلق بالله سبحانه وتعالى وإيقان ورضا بأن وتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، بيده كل شيء، وبيده تصريف الأمور، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فأنت توجه إلى الله عز وجل، فتوجهك إليه سبحانه وتعالى بالدعاء دليل على قوة إيمانك وعلى أنك مؤمن حقا بأن الله بيده تصريف الأمور وتدبيرها وتدبير الملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال فقد تعبدنا الله به. وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا، ما في قصة زكريا. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام والصالحين معلوم، والقرآن مليء بأنواع الأدعية التي يقولها الصالحون كما في أواخر سورة آل عمران الآيات للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا ربنا إنك مدخل إلى آخر، كلها دعاء. وكذلك في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وأدعية كثيرة في كتاب الله، والله عز وجل علمنا أدعية كثيرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. القرآن مليء بالأدعية، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بأدعيته بما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام أو بما وجه إليه أصحابه وأمته. قال وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به أيضا، هذا الجزء الثاني. إنكار المعاصي لا يتنافى مع الرضا، فتقول إن المعاصي هي قدر الله عز وجل فكيف أكرهها، فكأني قد كرهت قدر الله. الشيخ يقول لا، إن إنكار المعاصي أيضا وعدم الرضا بها هذا مما تعبدنا الله به. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فكانوا ملعونين لأنهم لم ينكروا المعاصي ولم يسعوا في إنكارها ولا في إزالتها. والأمر في هذا جلي وواضح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال فقد تعبدنا الله به وذم الراضي به، وكذلك بغض الكفار والفجار أيضا هذا مما من الدين، وإن كان الكفر قد تقول إن الكفر مقدر عليهم وأن الفجور في أهل الفجور مقدر عليهم فلماذا نبغضهم وقد فكأننا نبغض قدر الله. يقول الشيخ لا، أيضا والأدلة في هذا جلية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فبغضهم من الدين، بل هو من أظهر مظاهر الدين ومن أخص خصائص الدين ومن أخص خصائص صفاء العقيدة، هو ما يسمى بالولاء والبراء. قال وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم. قال وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا، وهذا أيضا أمر جلي، لكن الشيخ لا يعقد هذا الباب وهذه المسألة لبيان أن الدعاء في رفع ما تحس به من بلاء، وأن بغض المعاصي وأهلها وبغض الكفار وكفرهم أن هذا لا يتنافى مع الرضا. ثم اشترع في إرادة سؤال وأجاب عليه، وهو أيضا السؤال كثيرا ما يرد. قال فإن قيل فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ وهذا سؤال كما أشرنا إليه في أول في في في بيان وجه إيراد هذه المسألة في هذا الباب، وهو أنه إذا كان ما وقع فيك من بلاء أو ما وقع بك من بلاء أو ما أصاب الكفار من كفر وأصاب أهل المعاصي من معاصية بقضاء الله عز وجل، ولا شك أنها قطعا بقضاء الله، إذا كيف لا نرضى بقضاء الله؟ قال فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محاطرا، للمعلوم أنه من قضاء الله، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه. فما هو الجواب؟ يقول الشيخ فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أثر العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا، هذا غير صحيح، بل هذا غفلة، وهذا ضعف في العلم وقلة في الفقه وقلة في المعرفة، فهم لا ينكرون على أصحاب المعاصي باعتبار أنهم مبتلون بقضاء الله وهذا مقدر عليهم، فلماذا ننكر عليهم؟ هذا غير صحيح، النصوص ظاهرة، وحتى أيضا العقل دل على خطأ مسلكهم، وهو الذي يجب عن الشيخ هنا. قال وسموه حسن خلق، قال وهو جهل محض، بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، وهذا لعلنا أشرنا فيما مضى في بعض خاصة حينما تكلمنا عن دليل التمانع، حينما تكلمنا في التفسير عن دليل التمانع، وهو أن يتوارد الشيئان، أن يتوارد الأمران على شيء واحد في لحظة واحدة في مكان واحد، هذا هو المستحيل، وهذا هو اللي يكون فيه التضاد أو فيه التناقض حتى، وهو أنه يكون الشيء مستحيلا أو متضادا إذا ورد على شيء واحد في مكان واحد في زمن واحد، أما إذا كان على شيئين أو على شيء في زمانين أو على شيء في مكانين فهذا لا يمكن، لا يتصور تضاده ممكن. فمثلا هذا الكرسي الذي أنا عليه لا يمكن أن أشغله اثنان في آن واحد، لكن في وقتين ممكن، الصباح في الظهر في العصر في المغرب، أو كرسيين أيضا إذا كان مكانين ممكن، لكن الكلام حينما يكونان في مكان واحد وفي لحظة واحدة في زمن واحد لا يمكن أن يشغل الشيء، لا يمكن أن تتوارد نقطة واحدة على أن يتوارد أمران على نقطة واحدة في مكان واحد في زمان واحد، هذا مستحيل. أما أن إذا اختلف الزمان أو اختلف المكان فهذا ممكن، ولهذا قال الشيخ الرضا والكراهة يتضادان متى؟ إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، فإما إذا كان في جهتين، ولهذا في العلماء يقولون الجهة مفكة، العلماء حينما يرد بعضه على بعض أو شيء أو يقول لا كلامك صحيح لكن الجهة مفكة، بمعنى الجهة مفكة يعني أن الكلام الذي تتكلم عليه غير الكلام الذي أوردته أنا، فأنت تتكلم في جهة وأنا أتكلم في جهة، فجهتنا مفكة، بمعنى الجهة التي تتكلم عليها غير التي أنا أتكلم عليها، ومن ثم فلا تناقض أو لا تعارض أو لا مدخل لي احتجاجك علي، لأن الشيء الذي يتكلم عليه أنا في غير المكان أو في غير الموضع أو في غير محل النزاع الذي تكلم فيه أنت. ولهذا يقولون في بعض الردود كما تلاحظ الجهة مفكة، قلنا في ردهم يقول قلنا الجهة مفكة، معنى أن هذا مورد كلامك على غير مورد كلامي. قال فنقول الرضا والكراهة يتضادان متى؟ إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، أما إذا كان على شيئين فلا تضاد، وإذا كان في جهتين فلا تضاد، وإذا كان في جهة واحدة ولكن على غير على أكثر من وجه فلا تضاد، إنما التضاد يكون إذا شيء واحد وجهة واحدة وجه واحد. قال فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه فليس ذلك بمتضاد، وهذا هو اللي تلاحظ نقوله كثيرا فيما يتعلق به المعاصي، نقول أنت تحبه لما فيه من إيمان ولأنه منسوب لأهل الإسلام وتكرهه لما فيه من معصية. إذن فحبك وكرهك لهذا الرجل لم يتوارد على شيء واحد، وإنما في جهة مختلفة. فأنت تحبه لما فيه من إسلام، وتحبه لما فيه من خصال خير، وتحبه لما يأتيه من أمور الإسلام، لكن من جانب آخر تكرهه لما فيه من معاصي، ولما فيه من انحراف، ولما فيه من خروج عن في بعض الأحوال عن أوامر الله عز وجل، ووقوعه في مناهيه ومساخطه. إذن مورد الحب غير أو مورد الرضا غير مورد الكراهة، هذا معنى قال فليس ذلك المتضاضي. نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك. نعم بعض الناس قد يكون عدوا لك، لكن أيضا من جانب آخر هو عدوك، وغالب معروف أنه كما قال عدوك صديقك، عدوك أو عدوك صديقك. فالإنسان قد فعلا قد يكون بينك وبينه عداوة، لكن أيضا من جانب آخر تعرف أنه يكره فلان الذي هو أيضا عدوك، فإذا اجتمع فيه صفتان: الصفة الأولى أنه عدوك وهذه تكرهه من أجلها، الصفة الثانية أنه عدوك فأنت تحبه فيها، لأنه ما دام أنه عدوك سوف يدفع عنك، أو على الأقل في جانبه تكسبه من حيث أنه سوف يكفيك بعض الشيء فيما يتعلق بعدوك. فقال فتكره موته من حيث أنه مات عدوك، لأنه لو كان حيا سوف يدفع عنك بعض الشيء، وترضاه من حيث إنه عدوك، ترضى موته من حيث إنه عدوك. إذن مورد الرضا غير مورد الكراهة، فأنت رضيت بموته من حيث إنه عدوك، وكرهت موته من حيث إنه عدوك. فالمثال واضح وجيد. قال وكذلك المعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها اختياره وإرادته، وهذه ترضى بها، فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، أوردها وأرادها وقضاها من هذا الباب ترضى بها. ولهذا قال كما قال بعض السلف: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا والتسليم من حيث إنها من عند الله، لكن سعيك في رفعها ليس في إشكال، هي من عند الله. أصابك المرض، أصابك الملاء، البلاء، فقدت حبيبك، ترضى من حيث إنه مقدر، لكنك في الجانب الآخر تسعى في إزالته، استجلاب الحبيب، علاج المرض إلى آخر. قال فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، ووجه إلى العبد، فهي لها وجه، وجه إلى الله وجه إلى العبد، من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله عز وجل وبغيضا عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت. قال فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. فالجانب الثاني المنكر في المعصية هو أنها حصلت بفعل العبد، حصل في العبد أن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا وجعل له مشيئة، والله عز وجل لا يحاسبه إلا ما كان داخلا تحت مكنته وقدرته، أما ما كان خارجا عن قدرته فليس محل محاسبة. مثلا المرض، الله عز وجل لا يسألك لماذا مرضت، وإنما يسألك هل صبرت. لماذا؟ لأن الصبر هو فعلك، أما وقوع المرض فليس فعلك. تلاحظ؟ فإذا مورد المحاسبة أيضا ليس هو وقوع المعصية، نعم ليس وقوع، إنما موقفك من المعصية، فوقوع البلاء ليس إليك، لكن موقفك من البلاء هو محل المحاسبة، هل ترضى أو لا ترضى. وكما قلنا الرضا أيضا لا يتنافى مع أن تدفع ما يمسك من سوء. ولهذا قال إني مسني الضر، فهذا دعاء وإظهار، وهذا ليس تسخطا. حينما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقوله إني مسني الضر ليست شكوى مذمومة، إن الشكوى هي أن تتسخط على الله عز وجل وتتبرم، أما أن تسأله وتدعوه لأن يكشف، الله عز وجل أحيانا يبتلي من أجل أن يرجع الناس إلى ربهم، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا رجوع وهذا استكانة وهذا مطلوب. قال ووجه للعبد من حيث إنه كسبه ووصفه. إذن أنت تكره العبد إذا صدر منه ما هو داخل تحت قدرته مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويكون داخل في مساخطه ومناهيه، فما كان في قدرته هو محل الرضا ومحل الإنكار، أما ما كان ليس محل قدرته فهذا لا يلام عليه ولا يكره من أجله، لأن الحقيقة المعصية هي من فعل العبد من حيث إنه هو الذي جلبها، لأنه عنده اختيار حينما يقع في الزنا، حينما يشرب الخمر، وحينما يشهد الزور، وحينما يغتاب، وحينما ينم، هذا فعله. قال فهذا فهو من هذا الوجه منكر وملموم. نعم. ولا ينكشف هذا إلا بمثال، فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه إني أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني وأنصب لذلك معيارا صادقا، وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا، فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه أنه محبي وصديقي، ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة، فحق على من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم، فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه. قال ولا ينكشف هذا إلا بمثال إلى آخره. المثال حقا محل نظر، المثال بهذه الصورة محل نظر، لأنه يعني لا ما هو مقنع كثير، ولو أنه مثل في قضية الحدود والزواجر وكان أجود من التمثيل بهذا الحقيقة. يعني المثال هنا لا شك صورة واضحة للتمثيل كصورة، لكن كشيء، لأن عادة تأتي بمثال بحيث يكون متمشي مع الأصول متمشي مع القواعد فيكون مقنع للقارئ ومقنع لطالب العلم، كما سبق في قضية التضاد من التضاد هذا جيد، لكن المثال هنا محل نظر الحقيقة على ما سوف نرى. لكن لو أنه مثل بقضية الحدود ووقوع العبد مثلا في جريمة زنا أو في شرب خمر أو نحو ذلك لكان هذا أجلى من هذا المثال. لكن على كل حال المثل منطبق من حيث أراد الشيخ، لكن من حيث أن أن أن أن أنه مقنع ما القناعة فيه محل نظر. قال ولا ينكشف هذا المثال فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه إني أريد أن أميز بين من يحبوني ويبغضني وأنصب لذلك معيارا صادق وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى شتمي أو إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذ أن يعتدي على أحد ثم يبقى حبه غير مقبول بخاصة إذا كنت تريد أن تجعل هذا كفعل الله عز وجل كما قال فكذلك تسلط الله سبحانه وتعالى ليس من هذا الباب عز الحكيم سبحانه وتعالى لأن الصورة هذه قبولها صعب لأنها ظلم في أصله أنك تضرب فلانا وترى وأن محبك يقبل منك هذا الضرب وعدوك هو الذي لا يرضى منك وأن من شتمك أصل الصورة صعبة قبولها صعب والتصوير بأن فعل الله عز وجل في خلقه مثل فعل هذا الذي يفعل شيئا لأن ظاهر فعل هذا المثال ظاهره ظلم وعدوان وتريد أن الناس يحبونك أو يحبون فعلك لأنهم يحبونك تعالى الله أن يكون أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يقرب فعله من مثل هذا ومن هنا قلنا لك من هذا المثال محل نظر المثال هذا محل نظر هو لو أنه مثله بالمرض أو مثله بالطبيب مع أن الطبيب لا شك أنه يأتي بأشياء صعبة الطبيب قد يبقر البطن بقرا قد من أعلى الصدر إلى أسفل البطن قد يشق فهذا فأنت حينما تقف أمام الطبيب أو شرع أو الأم لو وقفت وأردت تمنع أو تبكي ما لأن هذا الفعل ظاهره مؤلم ولكن عاقبته حميدة لو مثل بمثل هذا وقال إن من أبغض الطبيب على فعله فهو مخطئ ومن أحبه لأنه يعرف العاقبة فهو صحيح هذا صحيح أما أن تصور إنسانا ظالما يضرب ويشتم ثم محب هذا الشاتم يرضى بفعله قبول مثل هذا المثال صعب وبخاصة إذا كان الشيخ يتوصل به إلى أن يجعل أفعال الله مثل ذلك تعالى الله لأنه قال وكذلك فكذلك تسليط الله تسليط الله العزيز الحكيم بل كما قلنا هو أقرب كما قال إلى فعل الطبيب الطبيب هو الذي في ظاهر فعله أنه مؤلم بينما عاقبته الحسنة عاقبته الصحة عاقبته العافية فالمثال هذا محل نظر الحقيقة وإن كان في الصورة منطبق صحيح في الصورة منطبق لكنه في أصله من صعوبة قبوله قال هو أن يقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا فيضطره إلى الشتم لي حتى الشتم لي إلى شتمي لأن الفعل الشتم يتعدى بنفسه التعدي بلا فيه ثقل ولهذا قال بعد حتى إذا شتمني قال ولم يقل حتى إذا شتمني حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي وكل من أبغضه علمت أنه محبي وصديقي ثم فعل ذلك بمعنى أنه اعتدى على ما اعتدى عليه أو ضرب من ضربه وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب بغضي وحصل البغض الذي هو سبب العداوة فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له يعني كصورة صحيحة لكن كقضية عقلية مقنعة لا فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك فأنا كاره له من حيث نسبته إليه إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم قال فكذلك تسليط الله القياس من الصحيح الله عز وجل تسليطه بحكمة وتسليطه ليس مثل صورة هذا الذي اعتدى مجرد عدوان لا الله سبحانه وتعالى ليس فعله عدوان في خلقه تعالى الله فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه هذا غير صحيح لماذا؟ لأن دواعي الشهوة وضع الله عز وجل لغرض صحيح تعالى سبحانه وتعالى لو لم توجد الشهوة ما ما ما ما ما ما, ما, ما قامت الدنيا الله أعطاك الشهوة لتصرفها في المصرف الصحيح شهوة النكاح مثلا من أجل استكثار النسل ومن أجل بقاء المودة بين الزوج والزوجة ومن أجل حب الأولاد، فلها غرض صحيح. أن تصرف في محرم لا، فتصوير الشيخ كأن الشهوة حرام، وكأن الشهوة هذه عدوان من الله تعالى الله، وكأن الشهوة هذه ما كان ينبغي أن تكون في الإنسان تعالى الله. إن الله عز وجل وضعها لتقوم الدنيا، شهوة النكاح، شهوة الطعام، شهوة المال، شهوة الأشياء المشتهيات المحبات لتعمر الأرض. لأنك لو كنت خشبة ليس لك أي شعور ولا عواطف ولا شهوات ما عاش. ولهذا إذا كان إنسان غليظ الطبع أو ما عنده شهوة ما عاش سويا في الناس. الذي عنده غلظة على أهله أو غلظة على أولاده أو غلظة على أصدقائه أو غلظة على الناس ما يعيش. ولهذا بعض الشاذين يكون منزوي، أو بعض المتكبرين ومتجبرين مكروه. إذن هؤلاء يمثلون نسبة قليلة، ونسبة بينما الوسط الغالب في الناس هو أنهم أسوياء يحبون ويألفون ويؤلفون ويكرهون الشيء في موضعه ويحبون في موضعه. فالعظيم ليست الشهوة مذمومة لذاتها. وإذا قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فالزينة محبوبة إذا استخدمت في وجهها، وهي محبوبة لله عز وجل. وهذا من الفلسفات الخاطئة والتصوير الخاطئ في في في في في في أحيانا في بعض السلوكيات أو كتب السلوك مثل هذا الكتاب كما مر معنا في بعض المواطن، تصوير الشهوة وتصوير الدنيا ليس على إطلاقها. ولهذا في حينما أراد الصحابة أن يختصي قال لو أذن لو اختصينا أو لا، إنما الرسول يقول آكل اللحم، وقال أتزوج النساء، وقال أصوم وأفطر وأنام وأقوم. فإذن هذه جبلة وطبيعية تقوم بها الحياة، فليست الشهوة مكروهة لذاتها، وليس يتمنى الإنسان أن تزول الشهوة. فإذا تصوير الشيخ وبناءه عليه بناء يحتاج إلى نظر. نعم. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل، ويعادي من عاداه وأبعده عن حضرته، وأن يضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته، فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم، بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله، والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم، مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاؤه. هذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. والأولى السكوت والتأدب بأدب الشر، والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي. والله تعالى عالم. نعم. ومما يتعلق بالمحبة، قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود أحوج ما يكون عبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. وكانت امرأة متعبدة تقول والله لقد سئمت الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت لا، ولكني لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ قال: فواجب على كل عبد محب الله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل ويعادي من أعاده. هذا صحيح، هذه لا شك أنه قاعدة صحيحة وبناء صحيح على كل ما سبق. فمن من من من من أظهر مظاهر حب الله أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله ومن آخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم إلى آخر. يا أيها الذين آمنوا ما أرسلنا منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ويعادي من عاداه وأبعده عن حضرته وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته. بمعنى أنه تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله وتعادي من عاداه، وإن كان هذه في أظاهرها وقعت لا شك أنه بقضائه وقدره واضطراره لهؤلاء، لكن كما قلنا هو محل التكليف وما كان داخلا تحت قدرته. قال: فإنه بعيد مطرود، يعني من أبعده الله فإنه بعيد مطرود. والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين، وهذا صحيح، بمعنى ما دام أن الله أبغضه وأبعده فكان ينبغي أن يكون أيضا مبعدا عندك. لكن كما قلنا له جانبان: جانب تبغض ما فيه من معاصي إذا كان من المسلمين، وتحب ما فيه من خصال الإيمان، تحب ما فيه من خصال الإيمان وتكره ما فيه من خصال الفسوق والعصيان. قال: والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم، وهو الله سبحانه وتعالى، بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. قال: وبهذا يتقرر جميع ما ورد به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشريع على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم. وهذا كما قلنا باب واضح وجلي في التوحيد، وهو باب الولاء والبراء، بل للآيات في هذا قوية جدا وواضحة وظاهرة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله الأغلبن ورسل إن الله قوي عزيز. يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقولون لهم بالمودة، إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، والآيات في هذا كثيرة. قال: وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، بمعنى أن الله عز وجل هذا سره الذي لم يظهر على خلقه، لم يظهر سبحانه وتعالى على خلقه. فليس معنى لا رخصة أننا نملك أن نفشيه فلا نفشيه، لا، التعبير هنا يعني بما لم يأذن الله بإفشائه، وسر القدر وسر الله في خلقه الذي لم يأذن بإفشائه. لا، لأن كان تعبير لا رخصة كان الأمر بيدنا، لا، إنه بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أن الخير والشر كلاهما داخلا، يبدو أن كلاهما يجوز فيه كليهما ويجوز فيه كلاهما. إذا قلنا كلاهما داخلا صار مبتدا وخبر، والجملة من المبتدا والخبر محل رفع لاسم لخبر أن، ويجوز كليهما إذا قلنا إنها تأكيد للشر والخير، وداخلا تكون خبر، فيبدو أن يجوز فيها الوجهان، أن الشر والخير كليهما داخلا، ويجوز كلاهما تكون مبتدا. وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولا شك أنه ما يقع في كونه إلا ما يريد. لكن لك في الحديث: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. قال: والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع، بمعنى أن لا يخاض مع من لا يدركه ومع العامة، لأن أحيانا قد لا يستوعبون. هذا مقصود الشيخ، وإلا الشيخ خاض فيه، ما سكت الشيخ قبل قليل، تحدث كلاما صحيحا وكلاما واضحا. والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي أو تعبد به الخلق. إذن هذا هو الموقف من القضاء والقدر، وهذا هو الموقف أيضا من التوضيح أن الرضا، أن الدعاء لا ينافي الرضا بالقضاء. ثم ختم الفصل هذا فيما يتعلق بالمحبة، لأن الحديث كله كان عن المحبة، الحديث كله في أصله عن المحبة والشوق والإنس بالله، فختمه في هذا الباب قال، وهي أثر على كل حال تحتاج إلى نظر، إنما أوردها الشيخ وبخاصة الخبر الأخير المرأة هذا. على كل حال كما قلنا لكم مثل هذه الأخبار ليس لها خطم ولا أزمة وليس لها أسانيد، وإنما تعرض على ما على أصولنا، على ما عندنا من أصول الثابتة في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هي أصلها أخبار إسرائيلية نعرف منها وننكر على قدر ما يتمشي مع أصول ديننا. قيل يوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لما تشوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. مر معنا الحديث عن الشوق الحقيقة، وأيضا وردت كما قلنا أخبار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائك. فإذا أن يروض العبد نفسه على الشوق إلى الله عز وجل من حيث كثرة التعبد ومن حيث قوة الإيمان بما وعد الله عز وجل به عباده من النعيم والرضوان، هذا يزيدك شوقا. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي، بمعنى أنه يكون حالهم أشد. وأيضا ما ثبت أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فإذا الله عز وجل يحب عباده ويفرح بهم، هذه كلها مما يتمشى مع وصولنا. يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. أيضا هذه معاني صحيحة، بمعنى أنه لا يتصور أن العبد يستغني عن ربه، فكلما كما قال أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، بمعنى لا يتصور أن يستغني أحد عن الله عز وجل، فهو أشد حاجة إذا كان يستغني، وهذا لا يمكن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، إي شيء يذيبكم ويأتي بخلق جديد، بمعنى على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع واشتريت شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. على كل حال هذه كما قلنا يعرض الأمر، وليس ديننا يؤخذ من العجائز. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني بي. لا شك أن حسن الظن بالله من الدين عندنا، تعرفون أنه من مات وحسن ظن بربه، ولا ينبغي العبد أن يموت إلا هو حسن ظن بربه ولو كان على تقصير. فإذا الجزء هذا صحيح، لحبي إياه وحسن ظني بي، أفتراه يعذبني وأنا أحبه، لكن نافي على قضية الحب، وسبق أن تكلمنا فيها قضية الحب ليست دعوة، قضية الحب ليس الدعوة، ولهذا قد يكون التصريح من هذه المرأة بأن تقول حتى لو وجدت الموت يباع إلى آخره، هذا التصريح به قد يكون مما يحتاج إلى النظر، إنما هذا ينبغي أن يكون سرا بينك وبين ربك، لأن الحديث والإفضاء بهذا إلى الناس قد يدخل النية ما يدخلها ويشوبها ما يشوبها. لكن قوله أفتراه يعذبني وأنا أحبه، يحتاج الإنسان أن يقف ما هي المحبة. المحبة حقيقة ليست دعوة، وليست كما قال الشيخ فيما سبق أنها هي المعرفة، لا، المحبة عمل. إذا كنت مستقيم على شرع الله، مستقيم على نهجه، يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا كان العبد مستقيما على على على على على صراط الله عز وجل، وجادا في تلمس مراضي الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه، فهذا مظهر وأدلة من أدلة الحب. أما أن يكون مجرد دعوة أو مجرد كما قلنا مظاهر أو الهز طربا حينما يسمع أشياء تتعلق بالله عز وجل أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كافيا، لأن الدين عمل والدين تكاليف والدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.